بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 85 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الهزل، وهو من العوارض المكتسبة التي تعرض على الأهلية. واليوم نتابع في السفر الخطأ والإكراه، وهذه كلها عوارض طارئة، إما أن تكون طارئة من قبل العبد نفسه أو من قبل غيره على العبد. إذا بكل الأحوال ليس منشأها من حيث التسبب هو صاحب الشرع وهو ربنا عز وجل. نعم. السفه، والسفه وهو خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع وهو العقل مع قيام العقل، وإن كان أصله مشروعا وهو الإسراف والتبذير. الجنون أخواننا مر معنا سابقا شيء، والعطاء شيء، والسفه شيء آخر. السفه العقل موجود، لكن مع وجود العقل يتصرف الإنسان تصرفات تتنافى مع الشرع والمروءة. نعم. لأن أصله البيع والإحسان مشروع، إلا أن وإن كان أصله مشروعا وهو الإسراف والتبذير، يعني وإن كان أصل الفعل إخواننا مشروع، نعم، لكن السفه فيه أن زيادة على المشروع، لذلك صار ممنوعا. نعم. لأن أصله البيع والإحسان مشروع، إلا أن الإسراف وهو المجاوزة عن الحد حرام كالإسراف في الطعام. نعم. وذلك أي السفه لا يوجب خللا في الأهلية، لأنه لا يخل بالقدرة لظاهر سلامة بدنه وباطنا لبقاء نور عقله بكماله. هذا من حيث الأهلية، لكن مع ذلك إذا حجر عليه صار ممنوعا عن التصرفات المالية. ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع لبقاء أهليتها، ولا يوضع عنه الخطاب من حيث العبادات والأحكام الشرعية والحلال والحرام. نعم. لأنه يعتمد الأهلية وهي باقية، العقل موجود. نعم. ويمنع ماله عنه في أول ما يبلغ إجماعا بالنص، إذا بلغ سفيها. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا أموالهم. معناها إذا لم نأنس منهم رشدا ماذا نفعل؟ لا ندفع إليهم الأموال، بل تبقى محبوسة لهم عند الولي. نعم. بالنص، وهو: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، أي أموالهم، أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم. أضافها الله إلى المخاطبين باعتبار الحفظ، الأموال التي في أيديكم هي عملية من الأموال هي لليتامى. أضافها إلى الأولياء لتصرفهم فيها، وأنه لا يوجب الحجر أصلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه حر لا نقصان في عقله فيعتبر بالرشد، إذ في سلب ولايته إهدار آدميته. لأن الآن أبو حنيفة نظر إلى مسألة أن السفيه إذا حجرنا عليه حفظنا ماله وهدرنا كرامته، حفظنا ماله وهدرنا كرامته، وأيهما أفضل؟ كرامته أم ماله؟ قال: لا، كرامته أهم، لذلك نبقي عليه أهليته ولا نحجر عليه في المال. هذا رأي مين؟ أبي حنيفة. إذ في سلب ولايته. طبعا هذا إمتى أخواننا؟ إذا صار سفيها بعدما بلغ رشيدا، أما لو أنه بلغ سفيها فإنه تسري عليه الولاية السابقة إلى أن يبلغ 25 سنة، فإذا بلغ 25 سنة فإنه يجب عليه أو نعيد له أهليته كاملة ونزيل عنه الحجر. إذ في سلب ولايته إهدار آدميته، وهو أشد ضررا من التبذير، وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل، وفيما يبطله يحجر عليه. نعم. لأنه مبذر في ماله يحجر عليه نظرا له كالصبي. نعم. والسفر أيضا، السفر من العوارض المكتسبة التي تغير بعض الأحكام. نعم. وهو لغة قطع المسافة، وشريعة الخروج المديد، وأدناه 3 أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. طبعا وأحكام السفر تعرف في الفقه من حيث المدة والأحكام المتعلقة بالسفر وتقسيم السفر وأنواع السفر متى يبدأ السفر، كل ذلك مذكور بالتفصيل في أحكام الفقه. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليها. وأنه لا ينافي الأهلية والأحكام لبقاء القدرة الظاهرة والباطنة بكمالهما، لكنه في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا، سواء كان موجبا للمشقة أو لا. يعني الآن الأصل أن الأحكام تتغير بالمشقة، لكن المشقة ما لها معيار، لذلك أدير الحكم على السفر. لذلك نقول المسافر يعني يترخص بالرخص سواء كان في سفره مشقة أو لم يكن. لماذا؟ لأن الأحكام تعلقت بالعلة وهي السفر، بغض النظر بقى عن الحكمة وهي المشقة. أما الأصل لماذا أدير الحكم على السفر؟ لأن السفر لا يخلو عن المشقة عادة. طب لو خلى عنها يبقى الحكم متعلقا بالسفر. يعني لو هلأ الآن إنسان سافر مثلا بوسائل مريحة جدا، ما الحكم؟ يباح له الفطر ويباح له قصر الصلاة. ولو أن أمننا للمرأة سفرا آمنا بكل أنواع الأمان، ما الحكم؟ يلزمها المحرم. ليه؟ قال: وذلك لأن المشقة أو الخوف عليها أو ما شابه ذلك هذه حكمة، والعلة هي السفر، والأحكام تدار على عللها لا على حكمها. الأحكام تدار إخوانا على إيش؟ على عللها لا على حكمها. فالمسافر يستفيد من رخص السفر وإن خلا سفره عن المشقة، والمرأة يجب عليها صحبة المحرم وإن كان سفرها آمنا. نعم. لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من أسباب المشقة، يعني هو مظنة المشقة. فاعتبر نفس السفر سببا للرخص وأقيم مقام المشقة. نعم. بخلاف المرض حيث لم يتعلق الرخصة بنفسه، وإنما قلنا المرض إذا يعني أدى إلى ضرر فيه كذا وكذا هذا الذي يفطر. فإنه متنوع إلى ما يضر به الصوم وإلى ما لا يضر، بل ربما ينفعه الصوم. يعني في أمراض أحيانا ينفعها الصوم. نعم. فلذلك تعلق الرخص بالمرض الذي يوجب المشقة. وإذا كان السفر بنفسه سببا للرخص فيؤثر في قصر ذوات الأربع وفي تأخير الصوم. يعني الآن الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء يصليها 2 ركعات فقط، أما الفجر والمغرب لا تغير فيهما، وكذلك النوافل مبناها على السهولة، فإن وجد قرارا أتى بها وإلا تركها، أما لا قصر في السنن ولا في الوتر. نعم. لكنه لما كان من الأمور الصلاة تقصر والصوم ماذا نفعل به؟ يؤجل فعدة من أيام أخر. لكنه لما كان من الأمور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمة، أي مشقة لا يمكن دفعها، لأنه ليس بلازم بل أمر اختياري. وإذا كان السبب غير لازم يكون الضرر الناشئ منه كذلك. قيل إنه إذا أصبح صائما لما كان كذا وكذا، قيل كذا، قيل إنه إذا أصبح صائما وهو مسافر أو مقيم فسافر لا يباح له الفطر لتقرر الوجوب بالشروع، وإنشاء السفر باختياره لتقرر الوجوب بالشروع وإنشاء السفر باختياره، فلا يسقط به ما تقرر وجوبه عليه. نعم. بخلاف المريض، يعني الآن المسافر إذا أقام، كان في أول النهار مسافرا وأقام، ما الحكم؟ قال يجب عليه أن يصوم هذا اليوم، فإن كان في أول النهار صائما لا يباح له الفطر، وإن كان مفطرا ينبغي عليه الإمساك بعد أن أقام. أما لو كان مقيما يجب عليه أن يشرع في الصوم ولا يباح له الفطر لو سافر. بخلاف المريض إذا تكلف للصوم ثم بدا له أن يفطر حل له ذلك، لأنه هو له أن لا يصوم ابتداء والعذر قائم، لأنه يوجب ضرورة لازمة بحيث لا يمكن دفعها فيؤثر في إباحة الإفطار. ولو أفطر في الصورتين مع أنه لم يحل له، كان قيام السفر المبيح شبهة فلا تجب الكفارة. هذا اللي ذكرناه بالاختيار، لا كفارة عليه. ولو أفطر المقيم ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة لتقررها عليه بالإفطار. ولو أفطر المقيم، يعني هذا الإنسان الصبح كان صائما وهو مقيم، أفطر وهو مقيم ثم بحث قال أنا علي الآن الكفارة، طيب خلي أنا سافر، بصير السفر شبه بإسقاط كفارة. نقول له لا، السفر باختيارك فلا تسقط الكفارة عنك، بخلاف ما لو أصابه المرض أو أصابها الحيض أو النفاس، فإن ذلك يسقط الكفارة، لأن هذا اليوم كان في علم الله غير واجب الإتمام. أما السفر باختيارك أنت. ولو أفطر المقيم ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة لتقررها عليه بالإفطار، بخلاف ما إذا مرض بعد الفطر مرضا مبيحا له حيث يسقط لأنه سماوي، فإذا وجد في آخر النهار يزيل استحقاق الصوم، وزوال الاستحقاق لا يتجزأ فيصير زائلا من أوله كالحيض. وأحكام السفر أي الرخص التي يتعلق به تثبت بنفس الخروج، يعني إذا خرج من العمران من عمران بلده يبدأ بأحكام السفر إذا كان قصده مسيرة 3 أيام. نعم. تثبت بنفس الخروج من عمران مصر بالسنة، وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى السفر رخص للمسافرين. وقال علي لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا. والخص كان آخر العمران، يعني بيت من قصب مبني، لو تجاوزنا لقصرنا. نعم. وإن لم يتم السفر علة بعد، أي وكان القياس ألا يثبت الأحكام إلا بعد تمام السفر بالسير 3 أيام، لأن العلة تتم به والحكم لا يثبت قبل تمامها، لكن ترك بالسنة تحقيقا للرخصة. يعني كأنه يقول كان ينبغي أن يترخص بعد أن يتم مسيرة 3 أيام بمجرد الخروج، إنه لا، السنة هكذا قررت وانتهينا، تحقيقا للرخصة في حق الجميع. إذ لو توقف الترخص بها على تمام 3 أيام لتعطلت الرخصة في من مقصده 3. والخطأ، يعني لو أنا طلعت إلى بلدي تبعد عن بلدي مسيرة 3 أيام، فلو أنني لا أترخص إلا بعد قطع هذه المسافة أكون وصلت إلى القرية الثانية ومشي الحال. والخطأ الآن أيضا هذا عارض آخر، انتهينا الآن من السفر والسفة، وانتهينا من الهزل قبل ذلك ومن الجهل أيضا، الآن الخطأ. نعم. وهو وقوع الشيء على خلاف ما أريد. أنا أردت شيئا ووقع الأمر على خلاف ما أريد، أردت أن أقتل عصفورا قتلت إنسانا. نعم. وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد. نعم. وهو إذا حصل عن اجتهاد، يعني المجتهد لو اجتهد فأخطأ الحكم له أجران، له أجر. لماذا؟ لأنه اجتهد ضمن الطرق التي أذن الله بها، فكان مؤديا للواجب الذي عليه، لكنه لم يصب حكم الله عز وجل فليس له الأجر الآخر، وبقي الأجر الآخر لمن أصاب الحق في علم الله عز وجل. نعم. وهو المعني بقولنا إن المجتهد إذا أخطأ لا يعاتب، ويصير شبهة في العقوبات حتى لا يأثم. أول شيء إخوانا، المجتهد لا يعاتب إذا أخطأ. اثنين، ويصير الخطأ مسألة جديدة، ويصير الخطأ شبهة في إسقاط العقوبات كالحدود والكفارات وما شابه ذلك. نعم. حتى لا يأثم الخاطئ ولا يؤاخذ بحد وقصاص. لماذا؟ لأنه قتل مثلا. نعم. لكن نقول عليه إثم ترك التحرز، عليه إثم ترك التحرز. نعم. لأنه جزاء كامل على ارتكاب القتل المحرم، فلا يجب على المعذور. يعني القصاص جزاء كامل على قتل العدوان، والخطأ ما في عدوان. والأصل فيه قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان. تمام. ولو كنت مخطئا وجب عليك الضمان لحقوق العباد. الخطأ رفع في حق الله تعالى، يعني رفع الإثم، لأنه ضمان مال لا جزاء فعل، فيعتمد وجوبه عصمة المحل. وكذلك لو أتلفنا عينا للآخر يجب عليهما ضمان واحد. ولو أتلفا، وكذا لو أتلفا عينا للآخر يجب عليهما ضمان واحد. تمام. ليه؟ لأن يعني يلزمهما ضمان المتلف وليس جزاء الفعل. نعم. ولو كان جزاء الفعل لوجب على كل ضمان كامل كالقصاص، ووجبت به الدية لأنها بدل المحل لا جزاء الفعل، وصح طلاقه بأن أراد أن يسبح مثلا فجرى على لسانه أنت طالق. وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا لانتفاء القصد. قلنا وعندنا أخواننا يقع القضاء الطلاق قضاء لا ديانة، أما ديانة لا يقع طلاق المخطئ، لا يقع ديانة. نعم. قلنا القصد ديانة، طالما هو الآن يعرف النفسي أنه ما قصد الطلاق أبدا يبقى معه. نعم. قلنا القصد مبطن فلا يتعلق الحكم به، بل يتعلق بسبب ظاهر وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ دفعا للحرج، ويجب أن ينعقد بيعه، أي إذا جرى البيع على لسانه خطأ بلا قصد، إذا صدقه عليه خصمه، إذا صدقه عليه خصمه، ويكون بيعه كبيع المكره لوجود الاختيار وضع، لأنه وضع البلوغ مقامه، ولعدم الرضا منه فيصير كالمكره. والإكراه نتركه أخوان الإكراه أخواننا إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.